هو ترتيب الأولويات التي ينبغي أن يبدأ بها يبدأ بها في مجال الدعوة. أول شيء مثلا في مجال الدعوة الأولوية في كل مكان في فلسطين وفي الى مغفرته. نسال الله ان ينصر اخواننا المجاهدين في سبيله والداخلين اليه وان يعينهم ويجمعهم على الهدى ويفقههم في الدين وينزل اعداء الاسلام في